الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه أما بعد. أما بعد، فما زلنا مع الممنوع من الصرف، نبينه ونحدده ونبين أسباب منعه. ذكرنا أن الأسباب التي ذكرنا أن الأسماء التي تمنع من الصرف خمسة أنواع: العلم والصفة وصيغة منتهى الجموع والاسم المنتهي بألف التأنيث المقصورة والاسم المنتهي بألف التأنيث الممدودة. فالنوع الأول وهو العلم يمنع من الصرف في ست حالات: إذا كان مؤنثا بغير ألف، أو كان أعجميا، أو كان مختوما بألف ونون زائدتين، أو كان على وزن الفعل، أو كان فيه عدل، أو كان مركبا تركيبا مزجيا. والنوع الثاني وهو الصفة يمنع من الصرف في ثلاث حالات: إذا كان على وزن فعلان، أي مختوما بألف ونون كغضبان وجوعان، أو كان على وزن الفعل وهو وزن أفعل، أو كان فيه عدل كمثنى ومثلث وثناء وثلاث. وأما النوع الثالث وهو صيغة منتهى الجموع، فيقصد بها كل جمع تكسير فيه ألف وبعد الألف إما حرفان كمساجد وحدائق، وإما ثلاثة وسطها ساكن كمساكين وشياطين. وأما النوع الرابع وهو الاسم المنتهي بألف التأنيث المقصورة، فيقصد به الاسم المقصور الذي ألفه زائدة كسلمى وسلوى ونجوى وكبرى وصغرى ومرضى وذكرى وأخرى. وأما المقصور الذي ألفه غير زائدة كفتى وعصى ومستشفى وهكذا، كفتى وعصى ومستشفى وهكذا، فليس ممنوعا من الصرف. يبقى النوع الخامس الأخير وهو الاسم المنتهي بألف التأنيث الممدودة. النوع الخامس الأخير من الأنواع الخمسة التي تمنع من الصرف هو الاسم المنتهي بألف التأنيث الممدودة. فماذا يقصد بهذا النوع؟ الاسم المنتهي بألف التأنيث الممدودة. يقولون يقصد به الاسم الممدود الذي همزته زائدة، ومثال ذلك صحراء، ومثال ذلك صحراء وحسناء وحمراء وزرقاء، وعلماء وفقراء وسعداء وأصدقاء وأغبياء. طيب، ماذا يقصد بهذا؟ ماذا يقصد أصلا بالاسم الممدود؟ ومتى تكون همزته زائدة؟ أو وما نوع همزته؟ ومتى يكون ممنوعا من الصرف؟ كل هذا يحتاج إلى تفصيل، يحتاج إلى بيان، فانتبه. لابد أن نعرف أولا معنى الاسم الممدود، فهذا هو المدخل لفهم هذا الكلام كله، فعلينا أن نبدأ بذلك. ما معنى الاسم الممدود؟ هناك نوع من الأسماء اسمه الاسم الممدود، الأسماء أنواع، هناك المقصور وهناك المنقوص، أليس كذلك؟ المقصور كفتى وعصا وسلمى، والمنقوص كقاض وداع، وهناك نوع آخر يسمى الممدود، فما هو؟ هذا ما نريد بيانه. قالوا الاسم الممدود اسم معرب آخره همزة قبلها ألف زائدة، هذه خمسة أمور. الاسم الممدود اسم معرب آخره همزة قبلها ألف زائدة. نعم، أول شيء قالوا هو اسم، يعني ليس فعلا وليس حرفا. طبعا مثاله هذه الأمثلة كلها، صحراء وحسناء وحمراء وزرقاء وابتداء وإنشاء واستقراء واستهزاء وسماء ودعاء وبناء ولقاء، كل هذه أسماء معربة آخرها همزة قبلها ألف زائد. طيب، قالوا هو اسم، يعني ليس فعلا وليس حرف. قالوا معرب، يعني ليس مبني، فلا يدخل فيه هؤلاء، فهؤلاء اسم ينتهي بهمزة قبلها ألف، لكن لا يدخل في الممدود لأنه مبني والممدود من المعرب. قالوا آخره همزة، لا يدخل فيه ما ليس آخره همزة، كقلم وفتى وقاض. قالوا آخره همزة قبلها ألف، فلا يدخل فيه الذي آخره همزة ليس قبلها ألف، كشيء وبدء وقرء وهكذا. قالوا آخره همزة قبلها ألف زائدة، فلا يدخل فيه اسم آخره همزة قبلها ألف غير زائدة، ككلمة ماء وكلمة داء. كلمة ماء ليست اسما ممدودا، ليست من هذا النوع. يا أستاذ، إنها اسم معرب آخره همزة قبلها ألف. بقي شرط أيها اللبيب، ينبغي أن تكون الألف زائدة، فهل الألف هنا زائدة؟ اللهم لا، الألف هنا منقلبة عن واو. كلمة ماء أصلها موه، لذلك يقولون في الجمع مياه وأمواه. كلمة ماء يقال في جمعها مياه وأمواه، فأصلها موه، فقلبت الواو ألفا وقلبت الهاء همزة فقيل ماء. كلمة مياه بالياء أصلها مواه، وحصل لها شيء اسمه الإعلال، كقيام أصلها قوام، وصيام أصلها صوام، من صام يصوم، الصيام أليس مصدرا لصام؟ صام يصيم أم يصوم؟ يصوم صيما أم صوما؟ صوما. فإذا كلمة صيام أصلها صوام، صيام صوام، قيام قوام، أنتم معي؟ فحدث لا شيء يسمى الإعلال، فقلبت الياء، قلبت الواو ياء، فلم يقولوا صوام بل قالوا صيام. كذلك لم يقولوا مواه، كلمة مياه أصلها مواه بالواو، كما قالوا أمواه وليس أمياه. هنا جاءت الواو لأنه لا يوجد إعلال، لم تقلب الواو، لكن في مياه أصلها مواه وحدث إعلال. المهم أن الألف في كلمة ما ليست بزائد، بل هي منقلبة عن أصل، فكأنها أصل. فإذا كلمة ما ليست اسما، ليست اسما ممدودا. نحن إلى الآن لم نتكلم عن متى يمنع ومتى سيأتي هذا. المهم الآن نتكلم على الاسم ماذا؟ الممدود. فكلمة ما ليست اسما ممدودا، لأن الألف التي قبل الهمزة ليست زائدة. كذلك كلمة داء، تستمع إلى الدرس هي أيضا؟ ستتابع إن شاء الله. هي الطالب الرابع يعني. كذلك كلمة داء المرض، الداء المرض، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تداووا عباد الله، فإن الله ما خلق داء إلا وخلق له دواء إلا السام. ما السام؟ الموت. الموت ليس له دواء، أليس كذلك؟ بلى. لكن كل مرض له داء، له دواء. لكل داء دواء، لكل داء دواء. فكلمة داء اسم معرب آخره همزة قبلها ألف، لكن الألف ليست زائدة بل هي منقلبة عن واو أيضا. أنتم معي؟ لذلك يقولون داء أدواء، داء أدواء. فكلمة داء أصلها داوي، داوي، فقلبت الألف، قلبت الواو ألفا وقلبت الياء همزة فقالوا داء. على كل حال ماء وداء ليس من الاسم الممدود، لأن الألف التي قبل الهمزة غير زائدة. واضح؟ هذا هو الممدود. جميل جدا، يعني لابد أن ينتهي بهمزة، أليس كذلك؟ طبعا مع الشروط الأخرى. طيب، الهمزة التي في آخر الممدود على ثلاثة أنواع: همزة الممدود على ثلاثة أنواع، قد تكون زائدة، وقد تكون أصلية، وقد تكون منقلبة عن أصل، يعني ليست زائدة وليست أصلية، هي منقلبة عن، يعني هي جاءت في مكان أصل لكن هي نفسها ليست الأصل وليست زائدة أيضا، يعني وسط بين الزائد والأصلي، هناك زائد وهناك أصلي وهناك محول عن أصل أو منقلب عن، يعني جاء في مكان أصل، فهو نفسه ليس الأصل وكذلك ليس زائدا. مفهوم؟ طيب، نمثل للأنواع الثلاثة. همزة الممدود أحيانا في بعض الأسماء تكون زائدة كهذه الأمثلة، كالأمثلة الأولى: صحراء وحسناء وحمراء وزرقاء وعلماء وفقراء وسعداء وأصدقاء وأغبياء. انظر إلى الهمزة وانظر أيها الصرفي ما نوع الهمزة، احكم من النهاية. أغبياء ما حال الهمزة؟ أصلية أم زائدة أم منقلبة؟ كيف أعرف الحروف الأصلية؟ يعني هناك طريقة جميلة، إذا أردت أن تعرف الحروف الأصلية في كلمة فانظر إلى الكلمة مع أخواتها، كيف؟ كلمة مثلا أغبياء، ما نوع الهمزة، أصلية أم زائدة؟ انظر مثلا إلى أغبياء مع غبي، غبي، هل في غبي همزة؟ إذن الهمزة في أغبياء زائدة. انظر إلى أصدقاء، صدق، صديق، صادق، صدق، يصدق، أليس كذلك؟ صحيح أم لا؟ صحيح. هل في هذه الأخوات همزة؟ إذن الهمزة في أصدقاء زائد، هذه قاعدة جميلة جدا. الحرف الأصلي لا يحذف، يكون ثابتا دائما في كل الكلمات، وأما الحرف الزائد فأحيانا تجده وأحيانا لا لا تجده. لذلك قال ابن مالك رحمه الله تعالى في الألفية: والحرف إن يثبت فأصل، والذي لا يثبت الزائد مثل تحت ذي. والحرف إن يثبت فأصل، إذا وجدت الحرف ثابتا صادق، يصدق، صدقا، صادق، صاد دال قاف، ثابت، صحيح أم لا؟ فهذه أصول، صحيح أم لا؟ فالحق قال: والحرف إن يثبت فأصل، والذي لا يثبت الزائد. إذا قيل صادق، هذه الألف زيادة لأنها ليست في صدقة، صحيح أم لا؟ المرة الثانية لا أدري، هذا شيء ضروري. نعم، إذن الحرف الذي يثبت، الحرف الذي يثبت ولا يحذف يكون حرفا أصليا، والحرف الذي يحذف في كلمة أو لا يثبت يكون حرفا زائدا. تمام؟ فمثلا كلمة صادق، الألف فيها زائد لأنها ليست موجودة في صدقة وفي صديق وفي صدق، والياء في صديق أيضا زائدة لأنها ليست موجودة في صدقة أو في صادق، واضح الأمر؟ جميل. فإذا لو نظرنا إلى هذه الأمثلة لوجدنا أن الهمزة فيها زائدة، لو نظرنا إلى هذه الأمثلة لوجدنا أن الهمزة فيها زائد، أغبياء، أصدقاء، سعداء، فقراء، علماء، زرقاء، حمراء، حسناء، صحراء، كل هذه همزات زائدة غير أصلية. واضح؟ فهمتم القاعدة التي نعرف بها الأصلية والزائدة؟ هذه قاعدة جميلة جدا وسهلة جدا. عليك أن تنظر إلى أخوات الكلمة، ومن خلال النظر في أخوات الكلمة تستطيع أن تعرف الحروف الأصلية والحروف الزائدة. فالحروف الأصلية هي التي تكرر ولا تحذف، والحروف الزائدة هي التي تحذف في بعض الكلمات. طيب، إذن النوع الأول من الهمزة، من همزة الممدود، هو الهمزة الزائدة. النوع الثاني الهمزة الأصلية، أحيانا تكون همزة الممدود تكلموا معي أصلية، شاركوني في الكلام حتى لا تنشغل. النوع الثاني الهمزة الأصلية، فأحيانا تكون همزة الممدود ماذا؟ أصلية. مثال ذلك ابتداء، إنشاء، استقراء، استهزاء، الهمزة هنا أصلية. من أين عرفنا ذلك؟ من النظر في في أخوات الكلمة، ليس في أصدقائها، من النظر في أخوات الكلمة. أنتم معي؟ ابتداء، بدأ، يبدأ، ابدأ، بدء، بادئ، مبدوء، يوجد همزة في الجميع، صحيح أم لا؟ إذن الهمزة أصلية. إنشاء كذلك، استقراء، قرأ، يقرأ، يقرأ، قراءة، قارئ، مقروء، الهمزة ثابتة، والحرف إي يثبت فأصل كما قال ابن مالك عليه رحمة الله واستهزاء. فإذا أحيانا تكون الهمزة أصلية. طيب النوع الثالث الهمزة المنقلبة، يعني لا زائدة ولا أصلية، هي منقلبة عن أصل، جاءت في مكان شيء أصلي كسماء ودعاء وبناء ولقاء. فسماء الهمزة أصلها واو، لأن كلمة سماء من الفعل سما يسمو سموا، فمن بالنظر في سما يسمو سموا نعلم أن الهمزة أصلها واو سماو، لكن قلبت همزة لأن الواو حرف علة، وحرف العلة لا يتحمل الحركات، فلو قيل سماو وسماوا وسماو كان شيئا صعبا ثقيلا، أليس كذلك؟ فقالوا سماء. وكذلك دعاء أصلها واو، من دعا يدعو دعوة. بناء أصلها ياء، من بنى يبني بنية. ولقاء أصلها ياء، لقي. أنتم معي؟ فهذه همزة منقلبة عن أصل، أصلها إما واو وإما بحسب حال الكلمة. فهذه ثلاثة أنواع لهمزة الممدود، لا يخرج الممدود عن هذه الأنواع، إما أن تكون همزته زائدة، وإما أن تكون أصلية، وإما أن تكون منقلبة عن أصل. جميل. طيب نعود إلى الممنوع من الصرف بعد هذا البيان، ما الذي يمنع من الصرف من هذه الأنواع؟ النوع الذي يمنع من الصرف هو النوع الأول فقط. هو النوع الأول ماذا؟ فقط. فقط النوع الذي همزته زائدة. أنتم معي؟ هناك كلام سيأتي بعد قليل فيه تفصيل، فاصبر إن شاء الله. كل واحد يذهب إلى المعرض يتصل. النوع الذي يمنع من الصرف هو النوع الأول وحده، وهو صاحب الهمزة الزائدة، هذا فقط كالأمثلة الأولى. وأما النوعان الآخران فلا يمنعان، صاحب الهمزة الأصلية وصاحب الهمزة المنقلبة لا يمنع. واضح الكلام؟ واضح؟ واضح. وانظر إلى القرآن، انظر إلى الأنواع الثلاثة، ستجد أن الممنوع هو الذي همزته زائدة. قال تعالى وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. إن يكونوا ماذا؟ فقراء، بدون تنوين، لا يقرأ إن يكونوا فقراء لا خطأ، بدون تنوين، إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. بدون ماذا؟ بدون تنوين. يقول تعالى في شأن شراب الجنة، يقول بيضاء لذة للشاربين، بيضاء بدون ماذا؟ بدون تنوين. قال تعالى لموسى عليه السلام أدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء، بيضاء ليس بيضاء. قال تعالى قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها، كل هذا بغير ماذا؟ لأنها الهمزة زائدة. جميل. طيب انظر إلى النوعين الآخرين، إلى صاحب الهمزة الأصلية وصاحب الهمزة المنقلبة. قال تعالى إنا أنشأناهن إنشاء، عند الوصل تنون إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا، إنشاء همزة أصلية أليس كذلك؟ صحيح أم لا؟ صحيح. تمام. قال تعالى هو الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء بتنوين لأن الهمزة منقلبة أليس كذلك؟ صحيح أم لا؟ صحيح. قال تعالى إن هي إلا أسماء سميتموها، الهمزة في أسماء همزة منقلبة أيضا ليست زائدة، كلمة أسماء أصلها أسماء، أصلها ماذا؟ أسماء، لأن كلمة أسماء مفردها اسم، أنتم معي؟ وكلمة اسم كما يقول العلماء أصلها سمو، لأنها من الفعل سما يسمو، أنتم معي؟ فالاسم يرفع صاحبه يعني يجعله مميزا معروفا أليس كذلك؟ صحيح أم لا؟ زيد، عفوا، سامي، خليل، سفيان، مهدي، هذا الاسم كأنه ماذا يفعل؟ يرفع صاحبه حتى يعرف. فمن هنا قالوا كلمة اسم أصلها سمو، يعني في الأصل يوجد واو، لكن الواو حرف علة لا يصلح أن يكون في النهاية، سيقال سمون وسمون وسمون، هذا شيء ثقيل، فحذفوا الواو وزادوا همزة إلى آخره. فكلمة أسماء الهمزة أصلها واو، أسماء فهي كسماء منقلبة عن أصل يعني ليست زائدة، فلا تمنع من الصرف. أنتم معي إخوان؟ فإذا الأمر أصبح واضحا الآن، الممدود إذا كانت همزته زائدة منع من الصرف، وأما إذا كانت همزته أصلية أو منقلبة فلا يمنع من الصرف. كلام جميل، كلام جميل. طيب نتكلم على النوع الممنوع وهو صاحب الهمزة الزائدة، ما الذي منعه؟ أليس الممنوع من الصرف ينبغي أن يكون له سبب؟ بلى، كما ذكرنا في البداية كل شيء يخرج عن الأصل يكون له سبب. فالآن نحن الحمد لله عرفنا ما يمنع وما لا، لكن نريد أن نعرف سبب منع الذي يمنع، الذي يمنع هذا وهو صاحب الهمزة الزائدة، لماذا يمنع؟ ما الذي يمنعه؟ هناك شيء هم يقولون هذا النوع الممنوع ينتهي بألف التأنيث الممدودة، وهذه الألف هي سبب المنع. انتبه، يقولون هذا النوع الممنوع وهو صاحب الهمزات الزائدة ينتهي بألف التأنيث الممدودة، وهذه الألف هي سبب منع، يعني هو ممنوع بسبب أنه ينتهي بألف التأنيث الممدودة. هذا في إشكال كبير. هل هذه الأمثلة تنتهي بألف أم تنتهي بهمزة؟ في الظاهر بهمزة أم بألف؟ بهمزة. فكيف يقولون تنتهي بألف؟ صحيح أم لا؟ هم يقولون هذه الأسماء الممنوعة منعت لأنها تنتهي. ما معنى تنتهي؟ يعني في النهاية تماما ألف التأنيث الممدود. هل هذه تنتهي بألف أم بهمزة زائدة؟ فما هذا؟ لماذا قالوا تنتهي بألف؟ العلماء قالوا اعلموا أن الهمزة في الممدود إذا كانت زائدة فأصلها ألف زائدة، هذه الهمزة الزائدة هي في الأصل ألف زائدة، لذلك يقولون الهمزة المبدلة عن ألف زائدة، الهمزة المبدلة عن ألف فهذه الهمزة الزائدة أصلها ألف زائد. فانظر مثلا كلمة صحراء، نحن ننطقها بالهمزة صحراء، وكذلك حسناء وحمراء، لكن في الأصل بألف، الأصل هكذا. انظر صحراء بألف بعدها ألف، فإذا الهمزة الزائدة أصلها ألف، ألف ماذا؟ زائدة. زائدة؟ مقلد؟ مبدلة. مبدلة. لا، الهمزة هي المبدلة. الهمزة مبدلة عن ألف زائدة. فأنا أقول هذه الهمزة الزائدة أصلها ألف زائدة. وهذه الألف الزائدة علامة تأنيث. اسمها ألف التأنيث الممدودة. هي علامة تأنيث كمثل تاء التأنيث المربوطة في فاطمة وحمزة، وكمثل ألف التأنيث المقصورة كسلمى وسلوى ونجوى وكبرى وصغرى. وهذه الألف هي سبب منعه من إذن عندما أسألك لماذا منعت كلمة صحراء أو حسناء، تقول منعت لأنها تنتهي بألف التأنيث الممدودة، فهذه الألف هي علامة تأنيث وهي سبب المنع. تقول لي كيف إنها تنتهي بهمزة زائدة؟ أقول لك هذه الهمزة الزائدة أصلها ألف، أصلها ألف ماذا؟ ألف ماذا؟ زائدة. كلام واضح؟ هكذا جاءت اللغة. يعني العلماء لم يضعوا القواعد وإنما استنبطوا القواعد. يعني تسألني لماذا الربا حرام؟ لأن الله حرمه. هل العلماء هم الذين صنعوا هذا الحكم أم هم الذين استخرجوه؟ وجدوه وأحل الله البيع وحرم الربا، خلاص. لماذا حرام؟ قد يكون لك، يعني قد تكون العلة ظاهرة وقد لا تكون، المهم أنك تسلم. لماذا الظهر أربع ركعات والفجر ركعتين فقط؟ الله أعلم، هكذا جاء الحكم. فهل العلماء هم الذين قالوا لنا صلوا أربعة الظهر وصلوا الفجر ركعتين؟ لا، العلماء لم يفرضوا ذلك وإنما وجدوه فأخبرونا به. كذلك الأمر هنا، العلماء وجدوا أن الأسماء التي همزتها زائدة ممنوعة من وقالوها وعرفوا أن هذه الهمزة أصلها ألف وهذه الألف هي سبب المنع، فقالوا خلاص بيّنوا لنا هذا، واضح هذا الكلام. لكن تسألني لماذا الهمزة الأصلية لا تمنع ولماذا الزائدة لا تمنع ولماذا المنقلبة؟ هكذا جاءت اللغة. واضح الكلام؟ جميل. فإذا الهمزة الزائدة أصلها ألف زائدة، وهذه الألف علامة تأنيث، وهي سبب منع الكلمة من الصرف. طيب، واسمها ألف التأنيث الممدودة. طيب، لماذا قلبها العرب همزة؟ إذا كانت الألف، إذا كان الأصل ألف زائدة، إذا كان الأصل ألفا زائدة، فلماذا قلبت همزة؟ قالوا لأن العرب كرهوا اجتماع ألفين، كرهوا يعني لم يحبوا ذلك، يصعب في النطق. صحراء، ما هذا؟ لا يتميز الحرف عن الحرف، لا تستطيع تميز الألف عن الألف، فكرهوا اجتماع ألفين فجعلوا الألف الثانية الزائدة همزة، فقالوا صحراء. واضح يا إخوان؟ إذن الخلاصة في هذه الكلمات القليلة، الاسم المنتهي بألف التأنيث الممدودة يقصد به، انظر، يقصد به الاسم الممدود الذي همزته زائدة فقط. هذا هو الاسم المنتهي بألف التأنيث الممدودة. لكن هل سماء أو ابتداء اسم ينتهي بألف التأنيث الممدودة؟ لا، لأن الهمزة ليست زائدة. ليست ماذا؟ ليست زائدة، المهم أصلية أو منقلبة، المهم أنها ليست زائدة. قلت ومثال ذلك صحراء وحسناء وحمراء وزرقاء وعلماء إلى آخره. مفهوم يا أخوان؟ قلت واعلم أن الاسم الممدود هو اسم معرب آخر وهمزة قبلها ألف زائدة إلى آخره، والهمزة ثلاثة أنواع. ثم قلت هنا فالنوع الذي يمنع من الصرف هو النوع الأول، وهو الذي همزته زائدة، وهذه الهمزة منقلبة عن ألف زائدة. فمثلا كلمة صحراء أصلها صحراء بألفين، وهذه الألف الزائدة علامة تأنيث وتسمى ألف التأنيث الممدودة، وهي سبب يمنع الاسم من الصرف، ولكن قلبها العرب همزة لكراهتهم لاجتماع ماذا؟ ألفين. قلت بعد وأما إذا كانت الهمزة غير زائدة كالنوعين الثاني والثالث فالاسم لا يكون ممنوعا من الصرف لعدم وجود سبب يمنع. جميل جدا. بهذا قد عرفنا الأنواع الخمسة التي تمنع من الصرف، وعرفنا كذلك أسباب منع كل واحد منها. طيب، بهذا عرفنا الممنوع من الصرف بشيء من الإيجاز. بقي التفصيل، وقبل التفصيل هناك شيء. يقولون الممنوع من الصرف هو الاسم الذي فيه علتان من علل تسع، أو فيه علة واحدة تقوم مقام علتين. ما معنى هذا الكلام؟ عندما نسمع هذا الكلام نقول كأننا ما درسنا الممنوع من الصرف. هذا كلام سهل جدا إن شاء الله. يقولون الممنوع من الصرف هو الاسم الذي فيه علتان من علل تسع، أو فيه علة واحدة من هذه العلل التسع تقوم مقام علة. هذا هو الكلام الأول في الدرس، لكن ما كنا نستطيع أن نفهم هذا الكلام إلا بعد أن نشرح كل ذلك حتى نبين المقصود بالعلل التسع، وما معنى أن يكون في الاسم علتان أو علة. ثم يقولون وهذه العلل التسع قد جمعت في قوله اجمع وزن عادلا أنف بمعرفة ركب وزن عجمة فالوصف قد كمل. يقولون هذه العلل التسع جمعت في بيت الشاعر أو في قول ناظم اجمع وزن عادلا أنث بمعرفة ركب وزد عجمة فالوصف. ما معنى هذا الكلام؟ هذا شيء يحتاج إلى التفصيل. صورنا هذا؟ نعم.